انت تعلم من قولك قبل ان اقول لك اذكر نفسي هيا بنا نؤمن. كلمة الرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد بسند حسن قال: ان الايمان لا يبدا في ثوب احدكم كما يقع الثوب، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، فان احدنا اذا بدا ثوبه وتقطع اشترى ثوبا اخر. والنبي في هذا الحديث يعلنها صريحة: إن الإيمان يدوب ويبدأ كما يبدأ الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يثبت معاذ وما أدراكم يا معاذ، مع نفر من أصحاب النبي فيقول: هيا نؤمن بالله ساعة، اثبتوا نؤمن بالله ساعة، وهم الذين عايشوا النبي واستمعوا إلى الوحي. فبالله عليكم، هل نقص من إيمانهم شيء زاد عندنا؟ أم كانوا هم في بطر وفي شرك وفي كفر ونحن الآن لا نجد هذا الشيء فينا؟ إنما أراد معاذ من أوصاله أن يذكروا الله ذكرا يملأ القلوب. كثرة المفاتن وعمت الشبهات والشهوات وارتفعت رايات الجهل، ولا حد والذي رفع السماء الا بسبيل الايمان. ايها الاحبه، لا خوف على كنا نحن في الان الا بسبيل الايمان. خدمه الاسلام ونصره الاسلام تاتي اول ما تاتي بتصديق عقيده الايمان. فبالايمان ثبات امام الفتن والشهوات والشبهات. والذي ينظر في دنيا الناس الان يجد الفضائيات قد اضلت في كل مكان تقصف علينا الاداب ما بين عقولها البطر وكلمات سائعه ومجاهد ساحره واصوات مثيره ما بين اغنيه تدعو الى فعل الحرام وما بين مسلسل يدعو الى نشر الرذيله. اختلاط وفي اماكن العمل تبرد وصبور. من يدعو الى الحجاب هو انسان اصولي رجعي متخلف لا يعرف شيئا عن التحضر وعن التمثل. الشباب لم ياتي بكل القوانين حتى الذين دعوا الى اعطاء المراه، وهذه الكلمه في غير موضعها، اعطاء المرأة الحرية. ومدى استعبدة المرأة في ظل الإسلام هم الذين الآن يصرخون من المضايقات ومن التحرشات، فيدعون إلى سن القوانين وإلى وضع الشرائع لتحمي هذه المرأة. أقول لهم: هذه القوانين وهذه التكاليف وهذه الشرائع لن تبين شيئا مما تدعون إليه، ولكن تبين ذلك تجديد الإيمان في قلب الرجل والمرأة. فيعلم الرجل بقول الله: يا أيها الذين آمنوا غضوا كل المؤمنين غضوا من أبصارهم. وتعمل المرأة بقول الله: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم. نتيجة هذا الدخل، نتيجة العمر، نتيجة الشعر الفاحشة، عيون معلقة بالحرام، وآذان تستمع بالباطل، وقلوب تميل في أحضان الشهوات والشبهات، وخروج عياذا بالله ربما ارتكبت المعاصي والآثام ووقعت في براثن الزنا مرارا وفرارا حتى طبع على هذه القلوب. فما زالت في آثام المعصية وفي بركات الخطايا تفتخر وتتباهى بأنها فعلت وفعلت وفعلت. يستر الله هؤلاء، فإذا ما أصبحوا يكشفون ستر الله عنهم. الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعلنا من هذا الجلال والكرام. ورجل دعته امراه ذات بصر وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. يقول النووي رحمه الله ذات المنصب وذات الجمال هذا امر عجيب. منصب وجمال لو كان الجمال وحده لكفى، ولكن مع الجمال منصب وسلطان ومال ودنيا، وحصول مثل هذه المراه في الحلال عجيب، فكيف بها تدعوه هي التي تدعوه الى الحرام؟ فاذا بالايمان يمتد المنيع يحول بين هذا العبد وما تشتهيه نفسه وبين الحرام. تجديد الايمان هو الذي يدفع دفعا الى ضبط البصر. تجديد الايمان هو الذي يرفض مراقبه الله جل وعلا. تجديد الايمان هو الذي يحفظ الفروج. تجديد الايمان هو الذي يستر هذه اللحوم العاريه في الطرقات وفي الشوارع وفي وسائل الاعلام. تجديد الايمان يا عباد الله، وهذا هو المحضر او المطب الثاني. تجديد الايمان يجعل الانسان ينظر في مطعمه وملبسه ومشربه فيتحرز عن كل حرام. ونحن في هذه الايام نحيا في عصر معمعه الافكار وانقلاب الموازين وتغيير المسميات، فتسمى الاشياء بغير اسمائها، تسمى الرشوه بعقول المحبه او بعشيات العمل، ويسمى الربا بالفائده بالمضاربه. ثم يخرج عليك من لا علم له فاذا به يزلزل ويطعن في الثواب. يقول من قال لكم ان الربا حرام ولا يستفت كلمه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا مكتبه فيلقيها على اسامع ومسامع المشاهدين، فيقول ان الذين يقولون لحلم الربا انما هم محسوبون، انما هم مسلمون ليكتبوا بنوكا بعينها تعرف اسم السلوك الاسلامية او المعاملات الاسلامية. وكم في الامة من غائب وكم في الامة من جاهل. فشر ربا وانتشرت الرشوة واصبحت الانسان لا جبال الا برحمة رب العالمين، فلا ينمو في مطعمه ولا في مشربه اكل من حلال ام من حرام. المهم ان يصبح حاجات نفسه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام احمد، والحديث رواه الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع امور اذا كنت فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا. اربع امور إن ربطت الله هذه الأمور الأربع فما عليك ما فاتك من الدنيا. وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول حفظ الأمانة، والأمر الثاني صدق الحديث. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيده الشريفة على أبواب الأمة الآن، يقرأ برفق، يقرأ أخذ الطبيب الذي يريد العلاج والشفاء لمريضه. يقرأ صلى الله عليه وسلم على حفظ الأمانة وعلى صدق الحديث وعلى حفظ الخليقة وعلى حفظ الخليقة. أما الرابعة فهي عفة المطعم. إن حفظت هؤلاء الأربع فما عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة ثم طيب وعفة المطعم. أين الواقع الذي نحياه الآن؟ مع موظف الدولة يفتح ترك مكتبه ولكن يفتح يده. وربما قال اين الرشوه؟ ذهب الحياه واذا ذهب الحياه ذهب الايمان. وربما تمكر وسخر من ايات الله فكتب لوحه قرانيه مكتوب فيها انك لن تستطيع معي صبرا او ادفع بالتي هي احسن. اين هؤلاء من موت الصديق رضي الله عنه يوم جاء الغلام بطعام فاكله فقال له الغلام يا ابا بكر اتدري من اي موضع جئت بهذا الطعام؟ فقال من اين يا غلام؟ فقال من كهانه كنت قد تكهنت بها في الجاهليه فكذبت على صاحبها فاعطاني مال فاشتريت هذا الطعام. لاحظوا جاء الطعام في الجاهليه وابو بكر اكل الطعام وهو لا يعلم انه من حرام والإنسان يدق ما قبله ومع ذلك لم ينفعه الدين وإنما وضع أصبعه في فيه فاستقوى ما أكل لأنه يعلم أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب لأنه يعلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فلا مجال للحرام لا مجال لأكل حرام ولن تمنع الرشوة ولا الذكر ولا المحسوبية ولا التحمل عن القوانين لقوانين أخرى ولكن تمنع ذلك الإيمان الذي يجعل الإنسان رقيبا على نفسه في كل وقت وفي كل حين. يقول ميمون بن خالد رحمه الله لا يكون العبد تقيا لا تصل الى درجه التقوى حتى يكون لنفسه محاسبا اشد من الشريك لشريكه. تريد ان تصل الى درجه التقوى؟ لن تصل الا اذا جعلت نفسك خصما لك. لا نفسك خصما لك تحاسبه على التقييم وعلى التقدير فتقوم بمحاولتك وتعاقب على التقدير ولا تزكيها فان الله جل وعلا قال لا تزكوا انفسكم. لن يصل الرجل الى درجه التقوى حتى يكون لنفسه محاسبا اشد من محاسبه الشريك لشريكه. وقال وهيب بن ورد رحمه الله لو وقفت في العباده كهذه الدرجه من هذا العمل اقف في عباده في ذكر في صلاه في دعاء في تهجد في صيام في قيام ولا اصبر ما يدخل في بطني ما نفعني ذلك ما نفعني ذلك بالله عليك. كم ناكل من حرام ولا نخلق انفسنا؟ كم نعلم ان في هذا المال شبهه ثم نضحك بالكفار ونقول الامر اصبح عسيرا ومن يطيق ذلك؟ الكل على نفسه شاكله ذلك يجزيه الله حتى الا ما اتاها. فنسخه النصوص على غير ما وضعت لها لا عدد في ذلك يا عباد الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من ذلك في الحديث الذي رواه ابو هريره ياتي زمان على الرجل ياتي زمان على الناس كلمه للرجل اخذ ماله من حرام ام من حلال؟ اين المراه المسلمه التي تقف في كل صباح عند باب بيتها فتمسك بتلاميذ زوجها وتقول له اتق الله فينا ولا تطعنا الا حلالا فانا نصبر على جوع في الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. اصبحت عمله نادره ان لم تكن انما المطلوب نحتاج ونحتاج ونحتاج ونحتاج. وبنو فلان او جماعه فلان صاخروا للمصدر وجماعه فلان اشتروا لابنتهم في عرسها خمسه ثلاجات فلا بد ان نكتب الثالثه حتى لا يتفوق احد علينا فيترك الزوج المسكين الا لذلك وهو الكبير فتقول له فتح بابك وشغل المخ. ما هو برضه موظف زيك والدنيا ماشيه ما تحبسهاش قوي. هذه الفرحات التي تسمعها الازواج المساكين من اكثر النساء تاتي بصباها. فاذا بالمستقيم ينحرف، ومن كان لا ياكل الحرام يقبل الرشوه، ومن كان تجديد الإيمان. وهذا هو المفروض الثاني. لو سألتك من الذي أشعر ذلك؟ ستجيب ابن المريض أو غير المريض المستجيب أو سيارة تريد أن تجيبها أو صاحب الذي يريد أن أتفوق عليه. هذا هو الذي أشعر. نعم هذا هو الذي يشغلني، هذا الذي أتمناه، هذا الذي أوجع قلبي وقرح عيني وأصفر ليلي. من هذا فقط؟ نعم من هذا فقط، لا شيء آخر، لا شيء آخر. انشغل أكثر الناس إلا ما رحم ربي وعصم في الدنيا. وهذه من العجائب. كيف المسلم يؤمن بالله يعلم أن هذه الدنيا لا هي إلا خطاء وما هي إلا الحدود وجمع الحسنات حتى إذا ما وقفت بين يدي الله خبصت الحساب في شبه الدنيا. أين الانشغال بالآخرة؟ أين الانشغال بالآخرة؟ أصبحت في طيب الإنسان فقلب أن يجد الإنسان وحده ويذكر ربه فتصل واحد سلفت الله عنك بدل يتوجه فذكرت الله فانت شعرت حلاوته. متى قد مررت بآية فيها عذاب فانخلع قلبك؟ متى مررت بآية حدث فيها الرحمن عن الجنة وتعهدته بالمتقين فطلع قلبك شرطا من ذلك خلوته؟ لأن كل الهموم وكل المشكلات حفظناها في أمور الدنيا فأصبحنا لا نرى إلا الدنيا. انظروا إلى أمثال الناس. وأنا أدعو إخواني وأخواتي إلى القراءة في سير الصالحين. القراءة في سير الصالحين. هذا عمر رضي الله عن عمر في يوم من الأيام يبكي بكاء حارا فقيل له يا عمر علام تبكي يا عمر؟ ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فإذن عمر يقول لو أن ذلك لو أن ذلك في آخر كتاب العراق عثرت لسألني ذلك لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا الله عن حيوان أحمد عرف قديم هنا ذهب الوالد يقول إن الله سيأتي عن ذلك إلى الإسلام إلا الطريق يا عمر. فبالله عليك لما كان في نفسك بأمس حرام هل أحسست بشيء من السعر؟ هل رفضت الحق إلى أصحابك؟ هل تبعت النظام إلى أهلها؟ هل أننا أصبحنا نستنزه بالحرام وكأنه أحل الحلال؟ وهذا أبو هريرة. ومن أمركم أبو هريرة؟ أبو هريرة الذي حاز شرف الصحبة وهو أشهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما بالسنة ورواية الحديث. لما كان في مرض موته بكى فقيل له لما تبكي يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة أبكي نزول الطفل وقلة الدم. أبو هريرة فقيل الدم أبكي نزول الطفل وقلة الدم وعقبه كهود المهبط منها إما إلى جنة والواقع الآيات والنبأ والتكوين لما فيها من العذاب والحديث عن أحوال يوم القيامة ولما لا. والله تحدث عن المقربين وعن أصحاب اليمين وعن أصحاب الشمال ولما لا. الله قال في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ولما لا. الله قال في عما يتساءلون فإذا نفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ولما لا. الله قال عجبت نفس ما أحضرت تكوينه. هذه الآيات أثرت في النبي. هذه الآيات هي ما تغيرت. والصور هي ما تغيرت ولا تبدلت. فما بالها لا تحدث في قلبها شيئا من الإيمان أو شيئا من الحرج. أتدري لماذا؟ لا يوجد ولكن ما زال الإيمان والحلم في قلوبنا. ولكنه قد بلى يحتاج الكذب. جئت الإيمان في قلوبكم تفعلوا إياكم. هذا أبو بكر يولي عمر القضاء فيجلس عمر في عام كامل لا ترفع إليه شكوة واحدة شكوى واحدة ولا يجلس في مجلس القضاء فإذا به يذهب على رأس العام إلى الصديق ويقول يا قشمة رسول الله أطلب منك الإعفاء من القضاء. هذه استقالتي. لا أريد أن أكون قاضيا للمسلمين. فقال أبو بكر لعمر: أبي مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ إن كان العمل ثقيل عليك ولا تطيق يا عمر أتمنى لك لمن يعاونك. فقال عمر: يا أبا بكر عام كامل عام كامل لن ترفع إليك قضية واحدة ولن أسلك في المسجد من القضاء. فقال أبو بكر: وكيف يا عمر؟ قال: هؤلاء الناس الذين هم الصحابة والذين هم القدوة يا من تبحثون عن القدوة في عصر معمعة الأفكار وانقلاب الموازين وتغيير المشبهات كل واحد منهم عرف حقه فأخذ وعرف واجبه فأداه أحب لأخيه ما يحب لنفسه من غاب منهم افتقدوه ومن مرض عادوه وداروه ومن احتاجه واتوه مثل هؤلاء الناس لا يختلفون ولا يحتاجون إلى قاض ففيما يختصمون هل لجدت الإيمان؟ هل لجدت الإيمان؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم لا تجدد في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام بل إن تعجب من أثر الإيمان في الحياة فإنك لتعجب أشد العجب من أثر الإيمان حتى في الأشواق حتى في الأمنيات هذه الأمان الكاذبة التي رقمناها لأبنائنا يا بني إذا ما بلغت مبلغ الرجال ماذا تتمنى أن تكون؟ يقول أتمنى أن أكون تاجر وأن أسافر وأن أضارب المرصاد أتمنى أن أكون كذا أن أكون كذا أن أكون كذا هذا وفقط هذا وفقط ما قال أتمنى أن أكون حافظا للقرآن عالما بالسنة داعيا إلى الله وكيف ذلك؟ وهو ما وجد القبض على هذا النحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حتى في الأمان حتى في التفكير لا هم لهم إلا الآخرة لا هم لهم إلا الآخرة هذا عبد الله بن رواحة في يوم موته يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها وهذا خالد بن الوليد يقول ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا محب لها أبشر فيها بالولد هذه الليلة إذا خيرت بينها وبين ليلة ثانية بارية شديدة البرودة ألتحف فيها السماء ما عندي غطاء وأفترش فيها الأرض ما عندي سرير انتظر فيها الصباح لأغير على أعداء الله. هذه الليلة التي هي جهاد في سبيل الله أحب إلي من ليلة العصر. أمنيات فاضلة، لأن الإيمان دائما متدثر في قلوبنا، متجدد كموج البحر، لم يعقل ولم يبلى ولم يصب، وإنما هو تجدد مستمر. ومن خطيهم وأشرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية. يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت، فقتلت ثم أحييت. وأنس بن الرب رضي الله عنه يقول: إني لأجريها الجنة فلت أحب. وعمير بن الحمام يوم أن يقول: لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. الله أكبر. الإيمان لما تجدد باعوا الدنيا، باعوا الدنيا واشتاقوا إلى ربهم. هذه الأمنيات في دنيا الناس الآن عمل إجرامي أو عمل إرهابي أو تفكير ينبغي أن يفقد. هكذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان متجدد في قلوبهم. ولقد كنا فيها، وأسأل الله أن يسعني وإياك وأن يجد الإيمان في قلوبنا. هذه الحياة لم تصلح إلا تجد الإيمان. فهيا بنا نؤمن، هيا بنا نؤمن، هيا بنا نؤمن فلا نأكل إلا الحلال، هيا بنا نؤمن فنثبت أمام الشهوات والدنيا، هيا بنا نؤمن فتصبح الآخرة أكبر همنا، هيا بنا نؤمن فيكون التفكير والأشواق والأمنيات في كل عمل يرضي ربنا. فيها الأحد سميها قبل أن أغادر الأحد. يوم الأربعاء القادم ويوم الخميس يوافق يوم الثالثة والعاشر من الحرم. وابتدى عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: كان العرب، كانت قريش في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وهو في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صام وأمر بصيامه. فلما فرض الله صيام رمضان كان صوم يوم عاشوراء على الإسلام. صيام يوم عاشوراء كان أولا فرضا، فلما فرض الله صيام رمضان كان صيام يوم عاشوراء يوم على الإسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون في هذا اليوم، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: هذا اليوم نجى الله موسى وقومه وأخرج فرعون وقومه فصامه موسى ونحن نصومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مسلمين، أحق موسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر عمره صلى الله عليه وسلم: لئن حييت إلى قادم لأصومن يوما قبله، أي يوم التاسع، مخالفة لليهود الذي لا هم لنا إلا التشبه بهم بين النساء والأطفال والرجال، وإلى الله نشهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر الرواية أنهما جاء العام الخالد قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أجر هذا اليوم يوم عاشوراء فقط يكسر السنة الماضية، ونحن والحمد لله في يوم معتدل. فصم هذا اليوم وذكر به أصحابك وأبنائك وزوجك وزويك، فإن الزاد على الخير كفاءً. في يوم عاشوراء قال الناس: ربما تكون قد وجدتها كاملا عن شابك، منها الاتحاد والاتزان والتطيب والتوسيع على الاهل. لا يوجد حديث صحيح في هذا الامر، وانما يوم عاشوراء يوم عادي ليس فيه شيء الا الصيام. اما الاتحاد والتطيب والتوسيع على الاعياد في الاكل والشرب، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوم بعد. هذا الحديث ضعيف، انما الثابت في صيام عاشوراء يوم العاشر من المحرم وقبله يوم التاسع. وان اطلقت يوم العاشر فقط، صمت يوم عاشوراء فقط، فالصيام صحيح ولا كراهه فيه، ولكن ان صمت قبله يوم فهذا افضل حتى تحقق المكالفة التي امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ايها الحج صيام هذا اليوم، ذكر زوجك وابنائك واخوانك واصحابك، فان الدال على الخير كفاءه. هذا هو التفكير الاول. اما التفكير الثاني فامرأة في خلق الله تحيا بهذا البلد كانت تشكو في اليوم ثم اخذت ابنها من ابيها، وكان مساحه قليله جدا من الامطار تحت تيار الكهرباء، بنت فيه غرفة لتجمعها هي وأولادها، ولكن وقع هذا البيت لأنه بني بالطين. فقام أهل الطيب المنطقة فجمعوا مالا وبنوا له بيتا وبنوا لها بيتا من أسمنت، وبفضل الله سقف هذا البيت ولم يبق فيه إلا خمس شكاير من الأسمنت، وأجرة العمال الذين كانوا يبشرون البيت كرامة 3 مليون. فهل جهل هذا الجمل عن جهل هذا البلد؟ أظن مثلا نحتاج منكم إن شاء الله فقط لكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول اللهم لك بما نشكو لك، اللهم لك بما نشكو لك، اللهم لك بما نشكو لك، اللهم لك بما نشكو لك، اللهم لك بما نشكو لك، واجعل تفرقنا من بعدك محمودا معقولا، اللهم لا تدع دينا ولا سنا ولا حولنا ولا لنا شخصيا ولا محروما، اللهم حبب الينا ما يوافقك في قلوبنا، اللهم كرمنا من الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ربنا لنا الامانه، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المعاني السبيل، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعاننا وارحمنا، اللهم لا تدع فينا اثقال دينا، اللهم لا تدع فينا اثقال دينا، ولا تمنع علينا ولا تمنع علينا مصيرنا، اللهم لا تفضل علينا شركين من لا يرضاك ولا يرحمنا، اللهم احفظ اخواننا الشركين، اللهم اجعلنا ائمه الطريق، اللهم اجعلنا ائمه المستقبل، اللهم اجعلنا ضوء عزم الايمان، اللهم احفظ علينا، اللهم احفظ علينا ائمتنا، اللهم احفظ علينا مشكلتنا، اللهم احفظ بلادنا واحفظ امامنا واصلح ذات بيننا، اللهم ارفع بمستواك، اللهم ارفع بهذه الشام، اللهم ارفع بهذه الدين، اللهم ارحمك في هذه اليمن، اللهم ارحمك في المسلمين فوق كل ارض وتحت كل سماء، اللهم ارحمك في المسلمين فوق كل ارض وتحت كل سماء، اللهم اعطني من خلفك، اللهم اعطني من خلفك، اللهم اطلع كتبنا من الشر، اللهم اطلع كتبنا من الشر، اللهم اطلع كتبنا من الشر، اللهم لا تفرق هذه المسلمين الا بالذنب المغفور، اللهم لا تفرق هذه المسلمين الا بالذنب المغفور، وتحت المشكور وعن المقبول وسيارة المشهور، اللهم ارض النار عن المؤمنين يوم القيامة، اللهم القيامة يوم الثمانين، اللهم اقرأ كما رضونا القارئ، اللهم اكرم يا ربنا بالكتاب كتابا وبالكتاب عفوا منك وغفرانا، اللهم احيانا نملك ايمانا صادقا، اللهم احيانا نملك ايمانا صادقا، اللهم احيانا نملك ايمانا صادقا، وقرة عين لا تستطيع الا بالله والاكرام، اللهم احيانا عن